إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأضلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار الله الله الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وما لهم من

ما كشف محامل. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب زفاء كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد كذلك يضرب الله الحق والباطل.